نبدأ هذه الحلقة بسؤال يقول: كيف يعبر المسلم عن فرحه وسروره بالعيد السعيد حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. المسلم يعبر عن فرحته بالعيد بشكر الله والثناء على الله وإعلان التكبير والتهليل والتحميد. قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله أي تثنوا عليه وتمجدوه على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لعلكم بالتكبير والثناء على الله تكونون من الشاكرين لنعم الله. إن عيد المسلم حقا هو كل يوم يمضيه بطاعة الله، كل يوم يؤدي فيه فرائض الإسلام الخمس ويعين ذوي الحاجة ويكف عن الحرام، فهو بالحقيقة عيد له. عيد له لأنه استغله فيما يقربه إلى الله. ورمضان إذا انتهى رمضان وأهل علينا شوال، نفرح بهذا الهلال، بهلال شوال، لا فرحا بانقضاء الصيام وانتهاء، لا، ولكن فرح أننا وافقنا أمر الله فصمنا، ووافقنا أمر الله فأفطرنا. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقد شهدنا وصمنا. ثم قوله: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فقد أنهينا صيامنا، فها نحن نكبر الله ونثني عليه، أو وافقنا أمره في صمنا ووافقنا أمره فأفطرنا، ففطرنا بأمره وصومنا بأمره وفطرنا بأمره. وفي الحديث: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتوا الجوال فأفطروا. وليس الفرح أن يقل الحياء وينتزع جلباب الحياء ويكثر المزاح، لا، الفرح فرح في القلب. ولا شك أن إعطاء الناس حظها من بعض الراحة وبعض الأنس مطلوب، والنبي قال دعونا يا بكر فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا. نحن لا نمانع من ذلك، حصول الفرح أو التفريج عن النفس وبعض المرفهات، لكن بشرط التزام الأخلاق الإسلامية والإسلامية. فالمسلم في فرحه وسروره وفي حزنه ملتزم بآداب الإسلام وأخلاقه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. نريد سماحة الشيخ أن تحدثونا عن زكاة الفطر حفظكم الله. زكاة الفطر أو صدقة الفطر فريضة على المسلم، واجب عليه أداؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين. فهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فرضه رسول الله فلو حكم ما فرضه الله، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرسول الله فرضها علينا، فواجب علينا نؤديها، وهي زكاة أبداننا، ذلك البدن الذي مضى عليه عام ويتقلب في نعم الله جل وعلا، فلا بد أن يخرج زكاة هذه النعمة، فتكون زكاة الفطر في رمضان. وزكاة الفطر في رمضان هي زكاة للبدن، وهي أيضا شكر لله على إكمال الصيام والقيام. يقول عبد الله بن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي طهرة للصائم عما حل صيام من لغو وما حل من لغو ورفث وقيل وقال، فهي تكفر وتمحو هذه الهفوازلات وطعمة للمساكين لينعموا بفرحها العيد ويأكل عيد عيدا للجميع. وفي الأثر الآخر أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أي نعطيهم ما يغنيهم عن سؤال الناس. فالفطرة تخرج يوم العيد صباحا قبل الصلاة، يتوزع الفقراء ويأخذونها، فتكون طعاما لهم ذلك اليوم، ويشاركون إخوانهم فرحتهم وسرورهم واغتباطهم بهذا اليوم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقودا بدلا من القمح أو الشعير فما الحكم حفظكم الله؟ الفتوى بعدم الجواز، لأن النبي فرضها في وقال ابن عمر فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير. قال أبو سعيد كنا نعطيها زمن النبي صاع، وكان طعامنا الأقط والزبيبة والأقط والزبيبة والتمر والشعير. قال علماء إن إخراجها نقودا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الخلفاء الراشدين، وإن إخراجها نقدا يجعلها زكاة مسرورا بها يسر بها ولا تعلن، بخلاف زكاة الفطر فإنها إظهار وإعلان لها ويرفع لهذه الشعيرة، فإخراجها نقودا يفقدها هذا الأمر. فلهذا ينبغي أن نتقيم السنة لأنها رسول الله وهدي خلفاء الراشدين، وأوجبها رسول الله من أصناف متعددة وقيمها مختلفة. ولو كان الواجب الإخراء الصاع أو الطعام والنقود لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الفقير الذي يستقبل زكاة الناس هل يخرج زكاة عن نفسه من نفس المال المعطى له من نفس الزكاة التي تعطى له؟ إذا ملك هذا جاز يخرج منه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. رجل صام رمضان وقامه إلا أنه عند نهاية الشهر وعند أداء زكاة الفطر أخرج الزكاة نقودا ظنا منه أن النقود تحل محل التمر أو الرز، فماذا عليه سماحة الشيخ؟ لو أعادها كان أولى. جزاكم الله خير. صاع صدق بصاع الأبي هالأيام. نعم أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول لي أخ أكبر مني مقيم في اليمن يريد دفع زكاة الفطر عني وعن أسرتي، فهل هذا يجوز؟ إذا بلغكم وكلتموه ورضيت فلا مانع. وسيدفع عنهم سماحة الشيخ. لا مانع. المهم أن يكون عندكم علم بذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية إذا كان ميسور الحال؟ إذا كان مستحقا له هو أولى بها. جزاكم الله خيرا. إذا كنت في الغربة وأهلي في اليمن فهل أزكي عن نفسي فقط أم عني وعنهم؟ أما أنت فلا مانع، وأهلك وكذلك أهلك الصحيح لا مانع من أن تزكي عنهم ولو كانوا خارج، يعني ليسوا عندك، كنت تخرج عنهم زكاة الفطر هنا لا مانع منها، وإن وكلتهم على إخراجها عن أنفسهم هناك فهو أولى. وبالنسبة له لابد أن يكون هنا سمعتي؟ ما دام مقيم هنا فالأولى أن يخرج هنا، ولو قدر أنه أخرجها جميعا هناك فلا مانع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول أنا أعمل في المملكة منذ سنة فهل أبعث زكاة الفطر إلى بلدي؟ إذا أمكنك أن توصلها لهم قبل يوزعونها قبل يوم العيد فلا مانع. أحسن الله إليكم. بخصوص زكاة الفطر هذا المستمع يقول هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ لا، يعني المسلمين فقط خاصة لأنها واجبة. ويسأل إذا أخرجنا زكاة الفطر ووزعناها على العمال فهل هذا جائز؟ إذا كانوا فقراء وقبضوها لا معنى. أحسن الله إليكم. ماذا يفعل من لم يتمكن من إخراج زكاة الفطر في الوقت المحدد بسبب ظروفه؟ إن كان فقرا فقيرا لا شيء عليه، أو كان في مكان لا يوجد فيه ما يشتري فأخرجها بعد مجزئ، أو لم يجد فقراء فانتظر بها وجود فقراء في مكان فلا مانع من التأخير ولو بعد رمضان ولو بعد العيد سمحت. نعم لأنه ضرورة. مثلا جاء يوم 29 وفي مكان لا يوجد فيه ما يشتري من فطرة ماذا يعمل؟ أو وكمكان لكن لا يرى فقراء يأخذونه فكيف يعمل؟ ضرورة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ماذا يشرع لمن أتى مصلى العيد؟ أن يأتي مكبرا مهللا ويجلس ولا يصلي ركعتين إذا كان في المصلى العام. أما إن كان في المسجد فالمسجد، وإن كان المصلى العام فلا، يجلس ويكبر ويحمد الله وإلى أن يصلي. إذا كان في المسجد سماحة الشيخ هل يشتغل بالتكبير أم بقراءة القرآن؟ الأولى التكبير لأن التكبير عبادة في ذلك اليوم. وهل يؤدي سنة تحية المسجد سماحة إذا كان في الجامع يؤديها؟ ماذا نقول عند التهنئة بالعيد وحين المصافحة سماحة الشيخ؟ نقول بارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير، عيد مبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هل يشترط لصلاة العيد عدد معين من المصلين؟ لا يشترط، هي سنة. بعضهم قال لا بد له من الجمعة لكن ليس واضحة، هي سنة تقام ولو بعك الله. أحسن الله إليكم. ماذا عن تخصيص يوم العيد؟ قال ومن شرطها يعني قالوا يعني سنة وليس من شرطها العدد معين بل تقام ولو بعشر أنفار ولو بخمسة على قول صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا عن تخصيص يوم العيد لزيارة القبور والدعاء للأموات؟ لا أصلح، زيارة القبور مستحبة دائم وأبدا، أما تخصيصها بيوم الجمعة بيوم العيد فطر أو الأضحى هذا أمر لا أصلح. إذا كان لا يعتقد الأفضلية ولكن لديه فراغ في هذا اليوم سماحة الشيخ، ما هو ما في شيء بس لا يعتقد الأفضلية. من فاتته الركعة الأولى من صلاة العيد فكيف يأتي بها؟ يعني هل يأتي بالتكبيرات؟ يأتي بها على صفتها، سبع في الأولى وخمس في الثانية التكبيرات. ومن فاتته هل يؤديها سماحة الشيخ؟ تؤديها كما هي، يعني يؤديها بمفردها أو ممكن تكون هناك جماعة وإن كان جماعة ولا فردها. أحسن الله إليكم. إن وجد جماعة ولا صلاة مفردة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سمحت الشيخ، ما هو فضل الصيام الست من شوال ومن كان عليه قضاء من رمضان هل يمكنه أن يبدأ بها ثم يصوم القضاء؟ الفضائل يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أي أن له بالحلاجة مثالها، فرمضان بثلاثمائة يوم وشوال بستين يوم وستين شوال وست من شوال وستين يوما. والسنة ألا يصوم الست حتى يصوم القضاء، لأن النبي ربط بينه وقال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فدل على أن الست لا تعتبر إلا بعد استكمال رمضان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يسأل عن شروط المسح على الخفين والكيفية، كيفية المسح، وهل يصح أن ينفض يده مما علق بها من الماء قبل المسح أم يشترط بلل الجوارب؟ قال العلماء إذا لبس خفين شرس عليهما أولا أن يكون لبسهما على طهارة، لأن النبي قال لمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ثانيا أن يكون في حدود يوم وليل مقيم وذات يوم مسافر ولياليها. ثالثا أن يكون الخف صفيقا يعني لا ترى البشرة منه، سليما من الشقوق والخروق، هذا هو الأولى. وأما المسح فيمسح بيده من أصابعه إلى نهاية قدمه، هذه السنة. هل يصح أن ينفض يده مما علق بها من الماء ثم يمسح أم لا بد أن يكون فيها بلل سماحة الشيخ؟ المهم أن يمسح بالماء مسحا خفيف، مو بغسل ومسح تخفيف، فيمسح مسحا معتادا ما يغسلها، مسحا خفيف معتاد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل صحيح من أن ابن عباس رضي الله عنهما ترك مكة خشية مضاعفة السيئات؟ يقال ذلك أنه إن رأى سكنه بالطائف أو الأفضل له قال لأن الحرم السيئة فيه أعظم في غيره، فاختار البقاء هناك رضي الله عنه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. ماذا يحرم على الجنوب؟ يحرم عليه قراءة القرآن، مس المصحف، قراءة القرآن، المكث في المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يطلب كلمة في الاستمرار على طاعة الله بعد رمضان حفظكم الله. نقول يا إخواني إذا أنهينا رمضان ونحن في صحة من أبداننا وسلامة وعافية فلنحمد الله على هذه النعمة، ولنعلم أن الله قد من علينا بنعمة عظيمة وخير كثير يجب أن نقابلها بشكر جل وعلا والثناء عليه والتزام طاعته، ثم نعلم أن رمضان جاء لتهذيب نفوسنا وتقويم عوج من سلوكنا، فينبغي لنا إذا أنتهى رمضان أن نكون على حال طيبة إلى رمضان الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذن فنحن صمنا رمضان وكفر الله به عنا صغائر ذنوبنا، كفر الله به ما تقدم من ذنوبنا، كفر الله به ما تقدم من ذنوبنا، فيجب أن نستمر على الطاعة والأعمال الصالحة التي كنا عليها في رمضان، لعل الله أن يجعلها سببا لقبول صيامنا وأن يكتب صيام مع مقبولين فضله ورحمته. اللهم أمين. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول يقوم أهل مسجد في بلادنا بتأخير صلاة الظهر إلى قبيل العصر وخلال كامل شهر رمضان لشدة الحر مستشهدين بحديث الإبراد، فهل فعلهم صحيح؟ الإبراد ليس تأخيره إلى خروج وقت، الإبراد تأخيره عن أول الوقت، أما أن يؤخره إلى العصر لا، ليس الإبراد، هذا تفريط. الإبراد تؤخر بعد الظهر ساعة نص ساعة فقط، أما أن تنتظر إلى أن يأتي وقت العصر فهذا خطأ منك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول ما نصيحتكم وتوجيهكم للزوجة التي تنقل جميع الكلام الذي يدور بينها وبين زوجها إلى أخواتها مما يؤثر على حياتها الزوجية؟ هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أن هذا من عمل الشياطين، وأن الرجل يفضي المرأة تفضي إليه ثم ينشر سرها، فنشر لزوج سر امرأته أو نشر المرأة لأسرار زوجها لا سيما حد زوجية يعتف وحشا وقبحا لا يليق المسلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول أسكن في الطائف وأذهب إلى الحرم مرتين في الشهر، أصلي المغرب والعشاء ثم أعود، فهل يلزمني الطواف كلما دخلت الحرم أم أكتفي بالركعتين؟ يقول العلماء يقولون إن الطواف بالبيت تحية الحرم، تحية الحرم لمن تمكن، وإلا فالركعتين. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول أجد أحيانا في قلبي نفورا من الوالدين، فما حكم ذلك؟ هذا خطأ منك وجهل منك وتقصير في حقهما، يجب أن تحبهما وأن ترحمهما وأن تحسن إليهما وأن تخاطبهما بالطيب وأن تأنس بالجلوس معهما ولا تسأم منهما، ما يصلح هذا كله. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع يقول حججت متطوعا ولم أطف طواف الوداع، هل علي شيء؟ طواف الوداع من واجبات الحج للعمرة. أحسن الله إليكم. أبو بشار يسأل عن رجل مات فهل يكمل أولاده صيام بقية الشهر بعد رمضان؟ إذا مات في أثناء الشهر فما بعد موته هو غير مدرك لا شيء عليه، وما قبل موته إن كان المرض خطيرا قيل أطعموا عنه عن كل يوم مسكين، وإن كان المرض غير خطير مما يؤمل يعني شفاء منه فمات قبل أن يصوم فلا شيء عليه، لأن الله يقول فعدة من أيام أخر وهاتوفي في أثناء الشهر فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم فيصل تقول أنا امرأة ليس لي دخل من أي جهة، وعندي مال جعلته وديعة في البنك أصرف منه للحاجة وقدره 24,000، هل فيه زكاة والزكاة تنقصه وزوجي يرى أن لا أزكي؟ لا بد من زكاة، كل مال بلغ النصاب وحال الحول فلا بد من زكاته. أم عبد الله تقول أنا أديت فريضة العمرة ولكن قصصت شعري بنفسي، فهل هذا جائز؟ لا شيء فيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. امرأة حجت مع زوجها مفردة ولم تأتي بطواف الحج لعذر شرعي، ثم نزلت إلى جدة ووقع عليها زوجها فماذا عليها؟ هذا سائل صالح من اليمن. إذا كان جامعها قبل طواف الإفاضة وقد وقفت بعرفة وبمزدلفة ورمت الجمرة وقص وحلقت فنقول عليه يذبح بدنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سلطان تقول صمت وأنا لم أتم 40 وكنت طاهرة، ويقول بعض الناس لا يصح الصيام. إذا انقطع دم النفاس ولو بعد مضي 10 أيام، انقطع الدم ولا صفرة ولا كدرة، وجب الصيام والصلاة. المستمع محمد يقول هل يجب على المرأة في غسل الجنابة أن تغسل شعرها كله كما يفعل الرجل؟ يتمر الماء على الشعر لكن لا يزو نقبه، وإنما تكتفي بإمرار الماء عليه كله. وهذا مستمع يسأل عن حكم رفع اليدين أثناء دعاء الإمام يوم الجمعة. ما ورد، إنما لرفع يديه، لكن ما ورد أن الصحابة رفعوا أيديهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا لم تجد المرأة المسلمة طبيبة للكشف عليها، فهل عليها حرج إذا كشفت عند طبيب للأهمية؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ وأحسن إليكم.